طيب بينس، طيب أعطي يلا كمل في القسمة. ثلاثة واثنين وش بينهم؟ السهام ثلاثة والرؤوس اثنين، وش بينها؟ تباين. تباين نحط الاثنين هنا برا. أيوة طيب. وخمسة وثلاثة وش بينهن؟ تباين. طيب حط الخمسة هنا، هذا ما شرحنا لكم بس وش بين العددين خمسة واثنين؟ تباين. بعد نضرب أحدهم في الآخر، عشرة فيصير سهم المسألة كم؟ عشرة. 12 ضرب 10 120. ها ولا هنا ثلاثة مو بخمسة؟ ثلاثة يا يعني. ايه 2 و 3 6، 12 ضرب 6 36. بعدين ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، وأربعة ضرب ستة وراح أنا كنت ستة، تقلب علينا الأرقام. هنا 12 ضرب ستة طيب 72، 3 ضرب 6 18، و4 ضرب 6 24، و5 ضرب 6 30، يصير كل زوجة 9 كذا، 18 تقسيم 2 9، والعم 30 تقسيم 3 كل واحد 10 أسهم. خلاص تمام.